فرغ الإخوة الحاضرون إخوة الإيمان والإسلام من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى فقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. الفاتحة.